حصريا على موقع djkimo.com. يفوت العمر ويعدي وصاحبي زي الدهب ما يصدي ده صاحبي الشق بفتي وسندي مع بعض دايما مش على بعض يا حتة من كل حتة انا بيع الكل علشانك انت انت الاساس والبان قدها واحدة على وش الارض يا مظبوط يا رجولة من واحنا لسه في سنة اولى اخويا وصاحبي من الطفولة كتفي في كتفي في قلبي الصورة هواك يا شق ولهواك وانا يا زميلي ما اقدرش انساك اروح بقلب عالموت معاك وروح ورقبتي ده انا روح فداك لما شق جه كله خاف وجلى منه ليه صاحبي يموت علي يموت عليه مهما قالوا برضو روحي فيه حد عنده أخ زي ده لا أكيد ما في صحاب كده خمسة من عيون مركزة وخمسة من اللي غاروا مننا أخويا أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أخويا أسميلي أخويا أسميلي أخويا أسميلي يا صاحبي ما تشيلش هم أنا بزعل على زعلك ده وعيش محدش مهم ولا اي اصحاب كلها اخصار لو كلهم بعوك انا هفضل جنبك يا قلب اخوك نمشي على النار نمشي على الشوق بس ما نمشيش في سكة حرام بموت فيك يا سبيلي واموت عليك عشان انت صفيلي عم جيلك وعم جيلي مش بتوه عشان انت دليلي هو هو القلب الابيض لا يتكرر ولا يتعور على السليم عمره ما يتغير صاحب عمري من وانا صغير سنة واحنا في ظهر بعض قد الدنيا وقد اي حد صاحبتي وامزع المظبوط بجد في اي شد احتاجته معايا سد لمتنا غالية ما تتعودش اللي مع اخواته ما بيخسرش بعيد عن الدنيا لا ما زعلش بعيد عن اخواتي لا ما ضر اخويا اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا اسميلي اخويا ا